هيساشي بوري مينا يونيك سان هنا. اعتدنا في القصص على وجود طرفين فقط، الخير والشر، الأبيض والأسود، الهيرو والفيلن، ونسينا اللي بينهم تماما. نسينا المنطقة الرمادية أو اللون الرمادي، نسينا الأنتي هيرو فاكيتي. عالم قذر لا غرقان في القذارة، بغض النظر عن كل ذا التطور والحضارة، يجوف أبطال منتشرين في كل حي وحارة، أخلو كانوا حقيقيين بس كان كف قارة، لكنهم مزيفين ما فرقوا عن المارة، يتجمدوا وقت الخطر كأنهم أعمدة إنارة. كالأصنام ما يتحرك إلا قلة بين القلة، الباقي الحستم كل واحد منهم وشلة مرتزقة، الفرق بسيط من كل شلة وشلة، بدل ما يكونوا علاج أساسا هم العلة. فصار واجب علي تصفيتهم بدون كلل، توافه ما لهم قيمة، أمرهم أبد ما هو جلل. جربت التوعية بالكلام لتوصيل أفكاري، اعتبر تهديد مصدي بجدار ناري، لذلك اللي ما جاب الطب بالقوة يجي، هذه طريقتي بالتغيير، هذا هو منهجي. أنا ماني بطل ولاني شرير، بل مجرد إنسان هدفي تغيير هذا العالم والقيام بتأثير لو صغير، كالدومينو وسوي بالنهاية فرق كبير. أنا ماني بطل ولاني شرير، بل مجرد إنسان هدفي تغيير هذا العالم والقيام بتأثير لو صغير، كالدومينو وسوي بالنهاية فرق كبير. تساؤل يدور براسي من وانا صغير، ليش دايما ينتصر البطل على الشرير، حتى لو كانت مقوماتها قلبي كثير، المخرج عاوز كده يصير، ولما يكبر ذاك الطفل يلقم خازوق كبير. فرق الواقع عن الخيال وطعمها المرير، عشان ما تخوزك رح تدور عن القوة الخام، صنف نفسي كوحشة في درس نخبة المقاتلين، افضل عيش الواقع مرة ولا عيش بوهام. فهمت قصدي انت ولا ما انتوا فاهمين؟ حلمي قدامي وانا صاحي مو لما انام، لان هدف واضح عكس البقية حالمين، وقوتي فقط لثبات رأيي وفرض الاحترام. عمرها ما كانت لجرعاب المدنيين، على النقيض صر لهم درع وصر لهم حسام، تتشر نفوس ابطالهم ما يكونوا معميين، وما يحركهم غير الحقد والانتقام. أنا ماني بطل ولاني شرير، بل مجرد إنسان هدفي تغيير هذا العالم والقيام بتأثير لو صغير، كالدومينو وسوي بالنهاية فرق كبير. أنا ماني بطل ولاني شرير، بل مجرد إنسان هدفي تغيير هذا العالم والقيام بتأثير لو صغير، كالدومينو وسوي بالنهاية فرق كبير. من أجل التغيير لابد تتغير العقلية، شتان ما بين الصح واللي يسويها الأغلبية، أغرد الحالي بعيد عن السرب وبحرية، من شهواتي الشخصية وحرية فكرية. أثرت على كثير لكن بطريقة عكسية، ما فهموا رسالتي ولا الأيديولوجية، فصار باسمي أراغوز للمنظمات، يا للعار أنا راجع استيل للسمامات. بعد جد الكوس بلايرز وترك انطباع، أشوف فرقة محبطين حولي كالطباع، ما قدروا علي فطلبوا دعم سريع، تدخل مفاجئ من دعم سريع، جيجي هجمات متعاقبة بشكل فظيع، كم من تلميذ فاق معلمة لكن لا أستطيع أن أتفوق عليه على الأقل في هذه الحالة، فرصي كانت حتكون أكبر لو كان لحالني. أنا ماني بطل ولاني شرير، بل مجرد إنسان هدفي تغيير هذا العالم والقيام بتأثير لو صغير، كالدومينو وسوي بالنهاية فرق كبير. أنا ماني بطل ولاني شرير، بل مجرد إنسان هدفي تغيير هذا العالم والقيام بتأثير لو صغير، كالدومينو وسوي بالنهاية فرق كبير. فيروس الكورونا منتشر في الأرجاء، تصدرت أخبار كل الصحف والأنباء، انتشار أسي من الألف إلى الباء للياء، حجر في المنزل خير وقاية لك من الوباء، هيا خليك في البيت ولا تطلع، واستفيد من الوقت بدل الضايع، واشترك في القناة.